الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر تسجيلات ابن كثير الأثرية بتيزي وزو أن تقدم لكم أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة مع فضيلة الشيخ أبو سعيد العيد بن أحمد الجزائري. الآن مع الشريط التاسع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم الأربعاء 15 من شهر رجب لسنة 1430 هجرية، الموافق 8 من شهر جويلية 2009 ميلادية، ما زلنا نتناول بعض الأخطاء في المحادثة، أدب المحادثة والمجالسة، ووصلنا إلى النقطة 45، وهي القيام بما ينافي الذوق في المجالس. الذوق يعني المقصود الأخلاق الحسنة، يعني الإنسان كي يكون قاعد مع الناس يحترم الناس لو قاعد معهم، فلا مثلا يتجشأ في المجلس. وش معناته يتجشأ؟ يتقرع بصوت. بعض الناس يتقرع بصوت هكذا وزعم يقول آه الحمد لله. غلط، خبي أستر. أو يتثاءب ويحدث صوتا، يتثاءب ويقول آه هذه. بعض الناس حتى في الصلاة يديروها، سبحان الله العظيم. شحال من واحد نصلي بعد ساعة تسمع هاو يتثاءب بصوت، هذا خطأ. بل يجعل يده في فيه ويكتم ما استطاع، ولا يقول ها ها، لأنه إذا قال ها ها ضحك منه الشيطان، كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو يتمخط في حضرة الناس، يتمخط أو يبصق في حضرة الناس، إن كان ولا بد لا تفعل ذلك بصوت، وأخفي نفسك. ومنه كذلك تخليل الأسنان، أو قاعد معك أو يخلل في الأسنان تاعه في مجلس. أما إذا كنت في مطعم مع صاحبك ولا مسافرين معليش، هذا في مجلس مثلا تاع علم، مجلس مثلا تاع مصالحة، قال أنا جينا نصلحوا بين جيران متفاتني، ويبدأ يجدد في أسنانه كيف هذا مجلس تاع علم، مجلس تاع وقار، ما تخلى الأسنان تاعك. أو إدخال الأصبع في الأنف، تحبي تنقي أنفك روح للمكان الخاص ونقي أنفك معليش. أو كثرة التنحنح بدون حاجة، والقهقهة، والطمطي. شو معنى الطمطي؟ يتكسل، يعني يتكسل قدام الناس. الطمطي مليح، خاصة الإنسان لما ينوض من النوم لما يتمطى هكذا فيها فائدة صحية، بس ما ديرهاش قدام الناس، ديرها وحدك. هذاك التمطي مليح، يعاود يحرك لك العضلات، يعني ثبت علميا. شوفوا مثلا بعض الحيوانات كما القط يكون راقد غير ينوض وش يدير، كسر روحه. مليح هذيك التكسيله هذيك، بصح ماشي مديرش قدام الناس، سبحان الله العظيم. كذلك العبث بالشارب او اللحيه، كاين بعض طلبه العلم يكون جالس في مجلس العلم تشوفوا هكذا، خطا. خلي اللحيه تاعك، خليها قعد ساكن. جبريل عليه السلام لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وعلامة الساعة، كيف جلس؟ أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. ما قال له يا محمد أخبرني عن الإسلام بيده، لا، هكذا تشيرش بيدك. هذا هو آداب آداب. في آخر الحديث ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعني جبريل علم الآداب وعلم أركان الإسلام وعلم أركان الإيمان وعلم أركان الإحسان وعلامات الساعة وأن الساعة لا يعلمها إلا الله، والآداب اللباس الجميل والتمشيطة والجلوس، هذه قاع آداب. طيب، إذن على المرء المسلم صاحب المروءة إذا جلس في المجلس أن يكون ذا هيبة وأدب ووقار، فذلك أكمل لأدبه وأدعى لاحترامه وتبجيله. هذا طبعا في الأماكن العامة مع الناس، أما في دارك مع زوجتك مع أولادك تقصر معاهم تلعب معاهم معليش، هذه أمور، أو مع أصحابك اللي لهم يعني منزلة معينة في حياتك وهما كذلك معليش، لكن ما تخالفش الآداب، ما تخالفش الآداب، كل واحد تعطيله على قدره. ولئن كان هذا الأدب حسنا مطلوبا في كل مجلسين فلا هو في مجالس العلماء والأكابر أولى وأحرى. إذا كان هذا في كل المجالس مطلوب، فلما تجلس إلى العلماء والأكابر هذا أولى وأحرى. 46 مزاولة المنكرات في المجالس. فكما لا يليق أن يخالف الإنسان الأخلاق الحسنة في المجالس، كذلك ما يستعملش المنكرات في المجالس كشرب الدخان وسماع الأغاني والموسيقى ومشاهدة المحرمات من أفلام خليعة وغيرها ونحوها وسماع الغيبة والنميمة استهزاء بالدين وبعباد الله الصالحين، فهذه المجالس مجالس زور لا يجوز شهودها ولا السكوت عما يدور فيها لمن حضرها أو يقوم. يعني إذا كان مجلس فيه استهزاء بالدين فيه منكرات فأنت لا تجلس، أنت أنهاهم، فإن لم يسمعوا ولم يعودوا إلى الرشد اتركهم. طيب، 47 حضور مجالس اللغو ومداهنة أهلها. 47 حضور مجالس اللغو ومداهنة أهلها. كاين بعض الناس لما يجلس في مكان فيه اللغو كلام الفارغ فهو لا ينكر عليهم، يقول أنا مهم أنا ما نشاركهمش، صح ما ننكرش عليهم، لا، إما أن تنكر عليهم وإما أن تقوم. طيب، كيف يكون الإنكار؟ مشي لازم تقوم أسكتوا حرام عليكم، إذا كان ما يسمعوا لك شو ما هوش شايفينك يعني في المرتبة ليسمعوا كلامك، تغير لهم الحديث بطريقة ذكية، مثلا بدأوا يتكلموا فلان يأكل كثيرا فلان كذا، فأنت بدل لهم الحديث ولو بكلام مباح، قال يا جماعة البحر اليوم راهو هادي ما شاء الله، والبارح جماعة راحوا البحر وما شاء الله وشافوا الماء مليح، يقول لك هكذا كيف هاك خرجتهم من. أما ما تدير لا هذه ما تسكتهم مباشرة ولا بالحكمة وتبقى معهم، لا، قد يقول قائل كيف نديروا ذوق حنايا نعيشوا وحدنا، لا ما تعيش وحدك، كاين صالحين هناك صالحون الحمد لله. وزيد على ذلك رانا في وقت الغربة، قال عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. لا غالب، إذا كان الفساد أكثر من الصالح لازم نصبره، صح إنسان راهو يتألم راهو يفارق بزاف من مجالس، هذا هو حبي يدخل الجنة لازم تصبر، هذا هو. طيب، 48 الجلوس على هيئة تشعر بقلة الأدب، بقلة الأدب. فليس من الأدب أن يجلس المرء مضطجعا والناس جلوس إلا لعذر، أو يضع رجله في مواجهتهم أو نحو ذلك. كما رام يديروا بزاف من الناس اليوم يكسل رجليه للقبلة ولا لغير القبلة ما يهمش. هذا الجلسة هذه يديروها بزاف من الشباب، عيب يا جماعة. قاعد هكذا يا، خاصة أنه يصلنا في الصلاة ولا كملوا الصلاة هكذا يا، كسل رجليه هكذا للقبلة ولا للوجوه تاع الناس. غلط، هذا غلط. بعض الشباب يقول ما كاش دليل، ومع الأسف كاين حتى بعض الدعاة طاحوا في هذه الغلطة هذه، قالوا ما كاش دليل. اللي قالوا يا أخي أدلة عامة، آداب، ما تديرش رجليك في مقابلة الناس يعني إلا لعذر وتستأذنهم، قال يا جماعة اسمحوا لي رجلي يضروني، أو إنسان كان مع طلابه يأخذ راحته، أو مع أولاده معنيش. أما هذا الظاهرة أننا نشوفوها رجليهم هكذا للقبلة ولا غير القبلة قدام الناس، وجد يتكايد، وكان اللي يرقد قاعد تكسل هكذا يا وسنا في الصلاة، أو كمل الصلاة ويسبح والناس تفوت عليه. قالك ما كاش دليل. هذا الله غالب ضحية تاع بعض الدعاة، عندهم يفهموا الدليل. وش هو الدليل؟ لازم آية ولا حديث؟ لا، كاين دليل نصي وكاين دليل استنباطي من الآداب العامة. وكاين بعض الناس لما يجلس بعد الصلاة ولا قبل الصلاة بين الأذان والإقامة يتكى على الحيط ويشوف الناس. يا أخي استقبل القبلة، اذكر ربي، اقرأ القرآن، ادعي ربي. شفنا بعض الناس غير يكمل الصلاة يستقبل، يحط ظهره للقبلة ويستقبل الناس ويجي يشوف في الناس هكذا، حتى الناس مساكين يحشموا يحطوا عينهم. هذا آداب يعني. لا تفعل بعض الهيئات التي تشعر بقلة الآداب. طيب 49، الجلوس وسط الحلقة، هذا كذلك منهي عنه. في حديث ضعيف لكن معناه صحيح، حلقة دائرة هكذا وهو يقعد في الوسط، هذا خطأ، خاصة إذا كان يوجه كلمة، بل عليه أن يجلس في مقابلة الناس الذين يرشدهم. 50، التفريق بين اثنين متجالسين دون إذنهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. رواه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. يعني كي يكونوا زوج قاعدين متلاصقين هكذا يا، الكتاف تاعهم متلاصقين، يجي يفرقهم ويقعد بيناتهم، هذا خطأ، لا تفعل هذا إلا بإذنهما. 51، إقامة الرجل من مجلسه والجلوس مكانه. يعني واحد يكون قاعد في مكان تاعه سبق إليه فيأتي إليه يقول نوض ويقعد، هذا خطأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. رواه البخاري ومسلم. لكن هذا إذا لم يجلس في المكان الخاص، مثلا إذا كان المدرس عنده مكان يدرس فيه، جاء واحد قعد، فجاء المدرس ولا المؤذن ولا الإمام قال له نوض مش يجلس هنا المدرس، قال له لا هكا خالفت الحديث. أنت لي خالفت الحديث، لأنه هذا المجلس معروف خاص بإنسان معين، أما المجالس العامة فمن سبق إليها فلا تقيمه منها. طيب نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. طيب نأخذ حديث يقول: كنت أصلي جماعة وفي الركعة الأخيرة لم أكمل التحية في الصلاة الإبراهيمية إلى آخرها، الصلاة هل صلاة ناقصة أم يجزي عني الإمام؟ يجزي عنك الإمام إذا كنت تصلي مع الجماعة وما كملتش التحية وسلم الإمام، تسلم معه لأن الإمام يتحمل عنك هذا الأمر. قال: صلاة المسافر، حيث إن مهنتي أعمل بعيدا عن أهلي وتكون المدة أطول أكثر من 4 أشهر أحيانا، فهل أقصر الصلاة وأجمع وأم أصلي صلاة كاملة وما هو الأفضل؟ نعم، واحد اللي يكون يخدم في بلد ويسكن في بلد ويقعد في ذاك البلد تاع الخدمة تاعه، يقعد أيام طويلة وشهور، خلاص هذا يعتبر مقيم، مقيم في البلدتين، أو مقيم عنده زوج إقامات، هذا عنده زوج إقامات، يقصر في الطريق كي يكون رايح لداره وكي يكون مولي الخدمة تاعو، هذا يقصر في الطريق. جبت لكم مثال كما الناس مثلا لهم يخدموا في البترول في حاسي مسعود، ولا مثلا الطلاب يقرأوا في قسنطينة، واحد من العاصمة يقرأ في قسنطينة وعنده غرفة ثم وعلى بال وش حاجة يقعد ثم، بين الجزائر العاصمة وقسنطينة يقصر الصلاة، أما في العاصمة رأوا في دارهم وفي قسنطينة رأوا في داره ولو كان مؤقتا، رأوا مقيم هو خلاص، يصلي الجمعة ويصلي صلاة الجماعة وكل شيء، إنما رأوا مسافر في الطريق فقط. طيب المنامات نخلوها فيما بعد إن شاء الله. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.